الله يجازي من يسوي سواتك، وبذنوب من سوى سواتك يجازيك. مشيت درب الثقل وتحب ذاتك، ما تدري انه للمهالك يوديك. وغرك جمالك يا خسارة حالاتك، ما تدري ما غير طبعك يحليك. بتقول زينك يشفع لسيئاتك، الحسن ما هو عنوف الحب يعفيك. لو التواضع والوفا من سماتك، بعت الحبايب كلهم دين وشريك. لكن عجز تغيرك يا جرأتك، على الغياب اللي بلا عذر ينجيك. خطاي في توضيح وشي غلاتك، خطاك في توضيح وشي وتغليك. وشلون توصيني وتنسى وصاتك، وتصد عن صوت تقطع يناديك. ما فاتك التجريح والعذر فاتك، وتبغي رضاي الحين ما عاد يمديك. صحيح أحبك بس هذه جزاتك، بعلمك درس يفيدك ويحييك. تدري وش أبيض من خفوقك عباتك، تدري وش أبيض من خفوقك عباتك. وتدري وش اللي غرني نظرتي فيك، أدري بتستغرب تصبر وجاتك. قصيت من واحد كان يبغيك، وتبغي تناظر وانت عايش مماتك. شوف وحدتك والناس تجلس حواليك، وتبغي تشوف أشجع رجل في حياتك، شافني وانا مقفي على كثر مغلي. الله.